احتجت نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ايها الكرام، فبعد ان تكلمنا في الجمعه الماضيه عن الدفن عن التكفين، نقف اليوم مع صلاه الجنازه، ونحتاج عددا من الخطب حتى نبين ونفصل في احكام صلاه الجنازه. وسنقف اليوم فقط مع شروط صلاه الجنازه، وهي 13 شرطا سنقف معها ان شاء الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك، ما حكم صلاه الجنازه؟ صلاه الجنازه فرض كفايه، اذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الاثم عن الباقين، ويسقط الفرض ولو برجل واحد او امراه واحده. فاذا صلى عليها شخص واحد من المسلمين رجلا او امراه، صغيرا او كبيرا، يسقط الفرض ويفوز بالاجر ولا ياثم احد من المسلمين. وكلما زاد العدد استفاد الناس في الاجور، واستفاد الميت بشفاعه هؤلاء الذين يدعون له. بعد ذلك عباد الله، ما هو فضل صلاه الجنازه؟ الفضل في صلاه الجنازه ينقسم الى قسمين، فضل واجر يعود الى المصلي على الميت، والقسم الثاني فضل واجر يعود الى الميت نفسه باستفادته من هذه الصلاه. اما ما يعود الى المصلي فقد جاء في ذلك احاديث، منها ما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من تبع جنازه ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه فانه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل احد، فان صلى عليها ولم يتبعها حتى تدفن فانه يرجع بقيراط. تخيل يا عبد الله، عندما تصلي على الجنازه هذه الصلاة لا تأخذ 3 دقائق، تفوز من خلالها بأجر مثل جبل أحد يوضع يوم القيامة في ميزانك. جبل أحد كما ذكرت أكثر من مرة أنه 7 كيلومترات، في 3 كيلومترات في 2 كيلومتر، لأنه عبارة عن سلسلة جبال. فتصور وأنت واقف أمام الميزان يوم القيامة، يؤتى بجبال، كل جبل منها مثل أحد، توضع في ميزان حسناتك هذه الصلوات صليتها على أموات. هذا هو القيراط، كل قيراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد. وأما من تبعها حتى ينتهى من الدفن، سواء شارك في الدفن أو لم يشارك، حتى لو ذهب ووقف مع الناس، سواء ساعد أو لم يساعد، شارك أو لم يشارك، حتى ينتهى من الدفن فسيفوز بالقيراط الثاني. ولذلك جاء في روايه عند مسلم في الصحيح ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان قد خفي عليه هذا الحديث ولم يعلم به الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من ابي هريره. فبدا عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيره. يروي ذلك سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. لماذا؟ لانه كان يصلي على الجنائز ثم ينصرف، ولا يتبعها حتى ينتهي من الدفن لم يبلغه الحديث ولم يعلم به. فلما بلغه الحديث لم يفرط في ذلك حتى مات رضي الله عنه وارضاه. فهذا الفضل الذي يعود للمصلي وهو والله فضل ليس بالهين، فضل عظيم جدا في 3 دقائق وربما في 2 دقيقة. واما الفضل والاجر الذي يعود للميت نفسه فان صلاه الميت صلاه دعاء وصلاه استغفار، والمقصود منها ان يدعو المسلمون لهذا الميت بالمغفره وبالرحمه. ولذلك جاء فيها احاديث منها ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من مسلم يموت تصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه الا شفعوا فيه. هؤلاء عندما يصلون، اذا كان العدد عدد المصلين 100 نفس مسلمه يصلون على هذا الميت يدعون الله له، فان الله لن يرده ولن يخيبهم، كلهم يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم انظر قبره. الله جل وعلا لا يرد دعوة 100 مسلم يدعون الله لهؤلاء المسلمين، لا يردهم ولا يخيبهم حتى وإن كان عندهم معاصي أو تقصير، لأن الحديث لم يقل صالحين ولم يقل محسنين ولم يقل متقين، وإنما قال أمة من المسلمين يبلغون 100. المهم أن يكون مسلم، فإذا وصلوا 100 قبل الله شفاعته ولا يردهم. فكيف بمن يصلي عليه من يزيد على هذا العدد، خاصة إن كانوا من أهل الخير والصلاح كما في جنائز العلماء وما شابه ذلك، يحضرها الصالحون من كل مكان ويدعون الله جل وعلا من قلوبهم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواه أيضا مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ابنا له مات بقديد أو بعسفان. قديد وعسفان معروفة إلى الآن بهذا الاسم. هذا ابن لعبد الله بن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عباس كان في مكة وأصبح إمام الحرم. لم يرسل لهم يقول اتوني بالجنازة إلى عندي، وإنما خرج هو إلى الجنازة، وهذه سنقف معها إن شاء الله عندما نصل إلى مسألة تشييع الجنازة ونقل الجنائز من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنته، حتى ولو أن يؤتى بالجنازة لأجل أن يصلى عليه في المسجد الحرام، هذا خلاف السنة. السنة أن من مات فإنه يصلى عليه في نفس مدينته التي مات فيها أو القرية التي مات فيها. خرج عبد الله بن عباس من مكة حتى وصل إلى قديد أو عسفان، الشك في الرواية نفسها. فلما انتهى من جهاز ولده قال لبويه خادم عنده: اخرج وانظر هل اجتمع 40. فخرج قريب فنظر واذا بالعدد فوق 40، فرجع الى ابن عباس وقال: نعم اجتمع ذلك العدد. فقال عبد الله بن عباس والحديث في صحيح مسلم: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت يموت من المسلمين يقف عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. حديث عائشه في صحيح مسلم 100، حديث عبد الله بن عباس 40. ولا تظن ان هذا خلاف، لا، المقصود انه اذا اجتمع هذا العدد يقبل الله شفاعته ولا يردهم، فاذا زادوا كان ذلك زياده في الاجر والشفاعه وزياده في حقيه الميت، في حقوة الميت من تلك الشفاعة. قال: إلا شفعوا فيه، وأما قوله لا يشركون بالله شيئا أي أن يكونوا خالصي التوحيد، ليس عندهم شرك، إيمانهم وتوحيدهم صحيح بالله جل وعلا. أما الحديث الثالث فقد رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه عليهم رحمة الله وحسنه الإمام النووي في المجموع شرح المهذب من حديث مالك بن هبيرة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وهو من الصحابة، كان إذا صلى على جنازة وتقال أعداد المصلين قسمهم على 3 صفوف وقد حصل لي موقف قبل 8 سنين، وكانت صلاة الجنازة في حدود الساعة 1 ليلا، ولم يكن خلفي إلا 6 أشخاص فقط في غرف مات فيه بعض القرابة، فقسمتهم 3 صفوف. فمالك بن أمية بن عمير كان يقسمهم 3 صفوف مهما قبل العدد، فيقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه 3 صفوف من المسلمين فقد أوجب، في رواية عند أبي داود فقد وجبت له الجنة. فالله جل وعلا يقبل شفاعة المصلين إذا بلغوا 3 صفوف مهما قبل عددهم، فإذا زادوا وكانوا 40 كان ذلك أحظى في قوة الشفاعة، فإذا زادوا وكانوا 100 كان ذلك أحظى وأحظى في قوة الشفاعة والدفاع الميت بدعوات هؤلاء المسلمين، وقد يغفر الله له ويتجاوز عنه بدعوات هؤلاء الذين دعوا الله له. فهذا في فضل صلاة الجنازة للمصلي وللمصلى عليه. بعد ذلك نأتي إلى شروط صلاة الجنازة. شروط صلاة الجنازة تنقسم إلى 3 أقسام: شروط عامة لجميع العبادات، وشروط عامة لجميع الصلوات، وشروط خاصة لصلاة الجنازة. أما الشروط العامة في جميع العبادات فهي الإسلام والعقل والتمييز والنية، هذه 4 في كل العبادات. أما الإسلام فشرط في جميع العبادات بالاستثناء، وأما العقل فشرط في جميع العبادات إلا الزكاة فإنها تجب في مال المجنون، ولا يخرجها المجنون بالتأكيد، وإنما يخرجها ولي المجنون، يجب عليه أن يخرج الزكاة من مال ذلك المجنون ممن هو تحت ولايته. وأما شرط التمييز فإنه يجب في جميع العبادات إلا الزكاة وإلا الحج، ولا يسقط به الفرض في الحج. وأما النية فتجب في جميع العبادات بالاستثناء. وأما الشروط العامة في جميع الصلوات فهي 5: الوقت والطهارة من الحدث والطهارة من النجس وستر العورة واستقبال القبلة، مع 4 دون الآن 9. أما الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أوقات معينة لا يجوز لمسلم أن يصلي فيها صلاة الجنازة. دليل ذلك ما رواه الشيخان عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ساعات أن نصلي فيهن أو نقضي فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تكون الشمس قائمة في قائمة الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. في هذه 3 الأوقات لا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الجنازة. الوقت الأول من وقت الإشراق، حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة هو الإشراق، حتى ترتفع يعني ترتفع قيد رمح، يعني كم الوقت؟ ما يقارب 15 دقيقة إلى 20 دقيقة تقريبا، تزيد وتنقص على حسب طول الليل وطول النهار، كلما طال النهار كلما طال الوقت قريبا، حتى يزيد عن 20 يصل 22 23 دقيقة، وإذا قصر النهار في أيام الشتاء فإنه ينقص حتى يصل إلى 17 دقيقة أو 15 دقيقة. فهذا الوقت لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه صلاة الجنازة. فإن صلى قبل ذلك كأن يؤتى بالجنازة على المسلمين يصلون عليها بعد صلاة الفجر وجب، لا بأس. إذا صلوا عليها بعد صلاة الفجر جائز. ولذلك روى مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد هو أصح الأسانيد على الإطلاق، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يصلى على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر إذا صليتا لوقتهما، يعني من صلى الفجر في أول وقت فيجوز له أن يصلي بعد ذلك على الجنازة، لأن هناك وقت قبل أن تشرق الشمس، هذا الوقت يجوز الصلاة على الجنازة. وكذلك بعد العصر قبل أن تحمر الشمس يجوز أن يصلى على الجنازة بعد صلاة العصر، ولكن عندما تحمر الشمس يتغير لونه وتقترب من الغروب إلى أن تغرب هذا وقت نهي. أما الوقت الأوسط فطبعا الوقت الأخير هذا مدته أيضا مثل وقت الإشراق 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. أما الوقت الأوسط وهو الثاني حين يكون قائم الظاهرة إلى تبيل الشمس، هذا الوقت من 3 إلى 5 دقائق فقط، وربما يقل بعض الأحيان عن 3 دقائق إلى دقيقتين على حسب طول النهار، فإذا طال النهار وصل ربما إلى 4-5 دقائق، فإذا قصر النهار أصبح دقيقتين 3 دقائق، وهو قبل أذان الظهر ب3 إلى 5 دقائق. إذا هذه هي الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الجنازة فيها، وما عدا ذلك من أوقات الليل والنهار يجوز للمسلم أن يصلي فيها على الجنازة. وروى مالك كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الفجر في المسجد النبوي ثم خرج فمر على جنازة بالبقيع فقال لهم، كان قبل بعد الصلاة مباشرة، فقال لهم إما أن تصلوا عليها الآن وإما أن تنتظروا حتى ترتفع الشمس. فهذا يؤكد ما سبق روايته. وبعض المسلمين يظن أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بعد فريضة، وهذا فهم خاطئ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في ساحة البقيع في أي ساعة من ليل أو نهار إلا هذه 3 أوقات، وصلى على بعض بناته كزينب في جوف الليل، وصلي على بعض الصحابة في وسط النهار وفي وقت الصبح في بعد طلوع الشمس في وقت الضحى، فهذا كله جائز ولا يشترط أن تكون صلاة الجنازة بعد صلاة الفرض، وإنما المسلمون تعودوا على أن يأتوا بجنائزهم بعد الفرض لاجتماع الناس، يريدون اجتماع الناس ويريدون الأعداد. أما أنه لا تصح صلاة الجماعة إلا بعد الفرض فهذا والله لم يأتي في كتاب ولا في سنة، ولم يقله عالم من علماء الملة لا قديما ولا حديثا. بعد ذلك عباد الله نأتي إلى الشروط الخاصة بصلاة الجنازة، وهي إسلام الميت وحضور الميت وتقدم الميت بين يدي الإمام ومحاذاة بعض الميت أو كله للإمام، هذه 4 شروط. أما إسلام الميت فإن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه نهى عن الصلاة على الكفار والمنافقين والمشركين، فقال جل جلاله في سورة التوبة في حق عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه وفي حق كل من مات على الكفر والشرك، قال سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا يا رب؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الفسق الأكبر، لأن الفسق فسقان أكبر وأصغر، الأصغر الذي لا يخرج من الملة يصلى على صاحبه، وأما الأكبر الذي يخرج من الملة فلا يصلى على صاحبه. وقال جل جلاله أيضا في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالصلاة على الميت صلاة دعاء واستغفار، ولا يجوز للمسلم أن يدعو ولا أن يستغفر لمن مات على الكفر، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مر على قبر أمه سنة 6 من الهجرة فاستأذن ربه سبحانه وتعالى، الحديث في صحيح مسلم، أن يزور قبر أمه، فأذن الله جل وعلا له، قال لأصحابه انكثوا هنا لا يتبعني أحد، ثم ذهب إلى قبر أمه في الطريق بين مكة والمدينة بالأبواء، فجلس بالقرب من قبرها فجعل يبكي حتى بكى أصحابه. يقول جابر فما رؤي في الناس أكثر بكاء من ذلك اليوم، يقول ما رأيت الصحابة يبكون بكاء مثل ذلك اليوم. لماذا؟ حسنا على حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يستغفر له، فقط ذهب يزور الله وجعل يبكي عليه الصلاه والسلام. فرجع صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. بعض المسلمين هداهم الله يأتون بأموات لم يصلي أحدهم صلاة من ذلك الصلاة بالكلية، هذا كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا يلبس خرقة ولا بثيابه، ثم نذهب إلى الصحراء فنحفر له حفرة ولا نبني التراب فوقه، ما القبر حفرة. قال العلماء: لا يحفر له قبر، وإنما تحفر له حفرة فيوضع عليه ثم يوضع التراب عليه. وهناك فرق بين القبر وبين الحفرة. فمن علم من هؤلاء أن هذا تارك صلاة فهو آثم وعاصي ويحمل وزر المسلمين الذين يصلون على هذا الكافر. وكذلك من مات على ناقض من نواقض الإسلام كالاستهزاء بالدين ونحو ذلك ولم يتب ولم يعد إلى الله جل وعلا وهو يعلم حاله، فإنه يأثم ويحمل أوزار المسلمين الذين لا يعلمون. المسلمون الذين لا يعلمون لهم أجرهم، لا يعلمون، يصلون على بيت يظنونه مسلما، لهم نيتهم الحسنة وأجرهم إن شاء الله. وأما من علم بحاله فلن يرجع إلا بالوزر، لأنه أبى إلا أن يعصي الله جل وعلا حين قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فحرام أن يؤتى بكافر تارك للصلاة أو جاحد لشيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو مرتكب ناقض من نواقض الإسلام مات على ذلك ولم يتب، حرام أن يؤتى به بين يدي المسلمين حتى يصلون عليه، لأن الله نهى عن ذلك نهيا صريحا في كتابه. أما مسألة حضور الميت، فصلاة الميت من هذه الحيثية تنقسم إلى قسمين: صلاة الميت الحاضر وصلاة الميت الغائب. وسأقف مع هذه القضية بإذن الله عز وجل في الحديث عن صلاة الميت الغائب. وأما تقديم الميت بين يدي الإمام، أي أن يجب في الصلاة على الميت أن يكون الميت أمام الإمام، لو كان عن يمينه أو عن شماله أو وضعوا الجنازة وشخص يعني من طرف الصف قال أنا إمام وصلى بهم والميت ليس أمامه فالصلاة باطلة، ويجب أن يعيد الصلاة حتى يكون الميت أمامه. كذلك محاذاة الإمام لبعض الميت سواء عند الرأس أو الصدر أو الوسط أو الفخذ أو القدم لا بأس، يتحقق بذلك الشرط. ولكن سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا موقفا معينا عند الوقوف على صلاة المرأة أو الرجل، هذا سيأتينا في الجمعة القادمة إن شاء الله عند الحديث عن أركان صلاة الجنازة وسنن صلاة الجنازة وصفة صلاة الجنازة، هذه من السنن. ولكن الفرق أن يكون الميت أمامه بأي جزء من أجزائه فإنه يصح، فإن وقف في المكان السليم فهذا أفضل وأفضل كما سيأتينا في السنن إن شاء الله. إذن هذه هي أركان الصلاة على الميت. أما ما يتعلق بالصلاة على المبتدعة والفسقة وأهل الكبائر، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الضال وعلى نحو ذلك من أهل المعاصي والكبائر، كما ذكر ذلك الأئمة منهم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد، لم يكن يصلي عليهم. وقاس العلماء أيضا ذلك على المدين، فإن المدين إذا مات ولم يترك وفاء كان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر لا يصلي عليه، ثم لما وسع الله عليه أصبح هو الذي يدفع ديونهم فكان يصلي عليهم ويسد ديونهم، عليه أفضل صلاة التسليم لما وجد مالا يسد الديون ويصلي عليهم عليه أفضل صلاة التسليم. ومما جاء في ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليه. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة فقالوا: صل عليها يا رسول الله. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك مالا؟ قالوا: نعم. فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك مالا؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وأنا أقضي عنه دينه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حق المدين والاستدانة في الأصل جائزة لمن نوى السداد، الاستدانة جائزة، ولمن قدر على السداد الاستدانة جائزة، فكيف بأهل الكبائر والمعاصي؟ أما من كان من أهل الكبائر ثم قتل في حد شرعي فهؤلاء كان يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الغامدية التي زنت، وصلى على المرأة الجهنية التي جنت، والحديث في صحيح مسلم. واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه وكان محصنا، هل صلى عليه أو لا؟ قال جماعة من الصحابة: صلى عليه. وقال جماعة من الصحابة: لم يصلي عليه ولم ينهى عن الصلاة عليه، كما قال أبو برز عند أبي داود. فالصحابة اختلفوا في شأنه، لكنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية وصلى على الغامدية، وحالهما كحال ماعز. وكان مما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يصلي على المسلمين إماما في صلاة الجنازة، وكان بعض الناس مشكوكا في إسلامهم ودينهم، فكان يصلي وفي نفسه شيء، فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أحمد، الشرط يا أحمد، أي إذا دعوت لهم فاشترط: اللهم إن كان عبدك هذا مؤمنا. وهذه رؤيا صالحة توافق ما جاء في الكتاب والسنة ولا تخالفه، وأهل السنة وسطا فيما يتعلق بالرؤى، لا يغالون فيها ويأخذون منها الأحكام التي لم ترد في الكتاب والسنة كما يفعل الشيعة والمتصوفة، ولا يجافونها فيجافون جزءا من 46 جزءا من النبوة جعلها الله من المبشرات، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة يراها المؤمن أو ترى له، فأهل السنة وسطا، فكانت هذه الرؤيا رؤيا صالحة أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، صلاة الغائب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب وسن للمسلمين هذه الصلاة، وقد جاء فيها أحاديث منها ما رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات النجاشي، مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحم رضي الله عنه وأرضاه. وأصحم صحابي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفز بها إلا هذا الرجل الصالح، هو الوحيد من المخضرمين في زمن النبوة. يعني هناك أويس القرني، هناك ربيع بن حثين من الذين كانوا موجودين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأسباب معينة، وكانوا مسلمين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أتوا إلى المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلم يفوزوا بأجر الصحبة. أما أصحاب فعاش في الحبشة ومات في الحبشة، ولكنه يعد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحاب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم إلى المصلى، ليس هو مصلى العيد وإنما مصلى الجنائز، لأنه كان يصلي على الجنائز في ساحة البقيع عليه الصلاة والسلام. قال فصفهم خلفه فصلى وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي صلاة الميت الغائب، يصلي والميت في بلد والمصلون في بلد آخر. فهل تشرع صلاة الميت الغائب هكذا على مصراعيها؟ خاصة في العقدين الأخيرين أصبح الناس يصلونها على من هب ودب، وأصبحت صلوات الغائب ينبغي أن تسمى صلاة الحكام والأمراء، وما لا يمر زمن إلا ويصلي الناس صلاة الغائب. صلاة الغائب إنما شرعت لأجل الصلاة على مسلم مات بأرض فيها كفار وليس فيها مسلمين فلم يصلي عليه أحد. ولذلك كان في المجلد الثالث من المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات في بلد كفار ولم يصلي عليه أحد. ولذلك لا تشرع لكل مسلم ولكل إنسان يموت في أي مكان مسلما أو فاسقا أو الله يعلم ايش دينه فيصلي الناس عليه. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد مات من المسلمين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير غيب، يعني كانوا غائبين عنه فلم يصلي عليه. كم من الصحابة مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غيب، ماتوا في غير المدينة فلم يصلي عليه، ما صلى إلا على أصحابه فقط. ولذلك أيضا يقول الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز يقول مات الخلفاء الراشدون فلم يصلي عليهم أحد صلاة الميت الغائب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ماتوا فلم يصلي عليهم أحد صلاة الميت الغائب. بل أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصلي عليه أحد من المسلمين صلاة الميت الغائب. أما في هذا الزمن كل ما ماتوا استولوا، كل ما ماتوا قالوا يلا صلوا عليه صلاة الميت الغائب. هل قضية ليست يعني بمزاج أحد ولا بفعل أحد؟ هذا حكم شرعي، هذا عبادة. كل ما وقع صلفت لأحد يلا صلوا عليه، هذا حكم شرعي وعبادة لها ضوابط وتشرع في حالات معينة. هذا أمر. الأمر الآخر والذي يقع فيه كثير من المسلمين حتى جهلة الخطباء هنا في مكة، وهو أن صلاة الميت الغائب يشترط أن يكون الميت في بلد غير البلد الذي فيه جثة الميت، يشترط أن يكون المصلي في بلد غير البلد الذي فيه جثة الميت، البلد يقصد فيه المدينة أو القرية. قال بعض العلماء أقل ما بينهما يكون مسافة قصر، فإذا كنت في نفس البلد يعني المدينة فلا تصلي عليه صلاة الميت الغائب. يموت إنسان فيؤتبه إلى المسجد الحرام ويقال للناس صلوا عليه صلاة الميت الغائب، فيأتي الخطباء في كل مكان إلا ما رحم الله فيصلون في مكة صلاة الميت الغائب. يا جاهل، الميت هنا في مكة فكيف تصلي عليه صلاة الميت الغائب؟ من أراد أن يصلي عليه إذا بنا الحرام صلي عليه. أما البدن، بدن الميت، جثة الميت في مكة وأنت تصلي عليه صلاة الغائب في مكة، ما هذا الجهل؟ وعلى أي قول من أقوال أهل العلم هذا؟ هذا جهل. حصل موقف قبل 15 سنة تقريبا وتكلمت مثل هذا الكلام، ولم يكن في سلسلة وإنما كلام عابر. فأتاني بعض الخطباء فقال: سمعت انتقادك مع أنني والله ما ذكرت أحدا معينا. يقول: وراجعت المسألة فوجدت كلامك صحيحا، ولكن ما حكم صلاتنا؟ قلت: باطلة. قال: ولما؟ قلت: لأن حضور الميت شرط وغيابه شرط في صلاة القائم، والعلماء في أصول الفقه يقولون: الشرط يلزم من عدمهم عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط عدم المشروط فصلاتكم باطلة وليس لكم فيها أجر، وحسبكم أن تنجوا من الوزر، لأنها صلاة غير مشروعة وليست على هدي كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وضعت جنازة مثلا في الرياض وقيل للناس صلوا صلاة القائم، يصلي عليها الذين في المدن الأخرى، وأما من كان في داخل الرياض من أراد أن يصلي عليها فليذهب إليها يصلي عليها. وكذلك هنا في مكة إذا وضعت في المسجد الحرام من أراد أن يصلي عليها فليذهب إلى الحرم ويصلي عليها. وأما أن يصلى عليها في مكة والجنازة في مكة، هنا يصلون في المساجد صلاة الميت القائمة. والله بعد كل مرة أرسل بعض الناس أقول: بالله يسألوا المسجد الفلاني والمسجد الفلاني والمسجد الفلاني صلوا صلاة القائمة، يقولوا لي: والله نعم صلوا صلاة القائمة. أعوذ بالله، ما هذا الجهل؟ وهذه من شروط صلاتي، هذه الفريضة من فرائض الله عز وجل والشعير من شعائر الله عز وجل. إذن هذه خلاصة سريعة من حيث الدليل ومن الناحية الفقهية عن شروط صلاة الجنازة. وفي الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا نتم الحديث عن أركان وسنن وصفة صلاة الجنائز. فاللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك يا الله يا أرحم الراحمين أن ترزقنا قلبا خاشعا، وأن ترزقنا عينا من خشيتك دامعة، ونفسا مطمئنة بوعدك ولقائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عجل بالفرج لإخواننا المسلمين المستضعفين في حلب وفي كل مكان من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين على أرواح المسلمين وعلى أعراض المسلمين وعلى أموال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.